بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله مبتدأ زيد وعاذر خبر؟ قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وأول المبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، ما معنى هذا البيت؟ وأول المبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، يعني في صفاعة زد الخبر. هو أنت على الصواب، لكن البيت ما معناه؟ أفهم من اسم فاعل من سرى، سرى يسري فهو سار، وذن فاعل اسم الفاعل مسد مسد الخبر. بقي شيء ذات مبتدا الاول، وهذا فاعل مسد مسد الخبر معتمد اعتمد على استفهام أسار ذاني. ما الشاهد في قوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها؟ أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها؟ ها تقدم هنا الخبر على المبتدا، هين هذيك قدرتنا علي تقدم ما بك قدرتنا علي. اين الخبر؟ اين المبتدا؟ قدرتنا لو عين حبيبها على ضمير يعود على شيء مبتدأ. ها؟ الشاهد ملء عين حبيبها، فحبيبها سدام آخر وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تقدم المبتدأ وفيه ضمير سيعود على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة. الشاهد في قوله ملء عين حبيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولرأى الرؤيا مما لعلما طالما مفعولين من قبل انتما. قال ابن عقيل رحمه الله إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام. ولرأى الرؤيا يعني رأى إذا كانت للرؤيا أي في الحلم، حلمية أي الحلم، حلم بضم الحاء نسبة إلى الحلم أو حلمية، حلمية نسبة إلى الحلم كقفل أو حلم، لكن يكون حلم وحلم. نعم. قال عيل الرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إنمي أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا. فعندنا رأى بمعنى علم، ورأى بمعنى رأى في المنام. فرأى التي للحلم في المنام رؤيا في المنام مثل رأى التي معنى علم. قال أينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا؟ ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، وقوله التي مصدرها الرؤيا أخرج رأى التي مصدرها الرؤية، وتكون يكون المصدر هذا للبصرية، رأى زيدا رؤية. عقيدة أهل السنة في الرؤية، إيش الرؤية؟ رؤية الله في الآخر. وهكذا رأيت زيدا مجتهدا ومصدرها رؤية، رؤية. أما رأى التي في المنام فمصدرها الرؤية، إن كنتم للرؤيا. قال فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها، قد تأتي لكن هذا هو المشهور. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. أراني، إني أراني، رأى في المنام. ودخل مع السجين فتان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل. نبينا بتأويله، إذن هي رؤية منامية. قال فالياء مفعول أول وعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا. أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لوردي. الورد عندكم؟ إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا. قال فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، يعني الضمير هم مع الميم، ورفقتي هو المفعول الثاني، أراهم رفقتي. هذا الشيء وأثال مرخم إثالة. أرقني أيسرني خبر الأول وحذف خبر ما بعده لدلالة عليه. وبلالة بكسر الموحدة ما يبل به الحلق من ماء وغيره، والمراد به هنا الماء. يذكر الشاعر رفقة له فارقوه ولاحقوا بالشام فصار يراهم مناما، أراهم في المنام. يعني يقول أبو حنش يؤرقني وطلق، يعني هؤلاء أصحابه، وعمار وآونة أثالا، يعني آونة يعني وقت، وأثالا قال مرخم أثالا. أراهم رفقتي، أين يراهم؟ يراهم أنهم عنده وأنهم بجانبه. حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا، يعني في سراب، إذا أنا في مكان سراب، تخيلت شيئا فإذا هو سراب لا أصحاب ولا أحد. بعضهم إذا استيقظ ولا يزال في رؤيا يعني تسره وتفرحه وأيقظه أحد يرجع يغضب يقول ليش ما خليتني أكمل، يعني ربما رأى شيء خلاص اندمج معه، فإذا أيقظه كأنه قطعه عن حاجته، هو كلها رؤيا منام. قال رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. قال الشارح: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين في هذا الباب، الإشارة إلى أي باب؟ ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل على إلا إذا دل دليل على ذلك. قال في الحاشية: قوله بلا دليل، والحذف حينئذ يسمى اختصارا، والذي لدليل اختصارا، هذا قد تكرر. إذن إذا كان الحذف بلا دليل يسمى اقتصاري، والحذف بدليل اختصاري. فالحذف الاقتصاري هو الحذف بلا دليل، والحذف الاختصاري هو الحذف بدليل. قال قوله سقوط مفعولين أو مفعولين أو مفعولي، أما الثاني فاتفاق، لأن المفعول في الحقيقة مضمون المفعولين كقيام زيد. فحذف أحدهما فقط بلا دليل كحذف جزء الكلمة، وهم ممتنعون بخلاف حذفهما مع فمختلف فيه. قال: وجوزه الأكثرون مطلقا والأعلم في أفعال الظن دون العلم، ومن أسيبويه والأخفش مطلقا كما هو ظاهر المصنف، يعني مسألة خلافية. فمنهم من أجازه في أفعال الظن دون العلم، ومنهم من منعه مطلقا. ولهذا قال: ولا تجز هنا بلا سقوط مفعولين أو مفعولين، إذن لا في أفعال الظن ولا في غيرها إلا إذا دل دليل. وأما قوله تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، أي ما أعتقده حقا وظننتم ظن السوء، فالحذف كلها لدليل ولدليل من سياق الكلام. قال: إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. الشاهد: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. التقدير: ظننت زيدا قائما. قوله ظننت، أيش يسمى هذا الحذف؟ قال: فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، إذن هو لدليل. ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي. فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما الدلالة أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما. فتحذف الثاني لدلالة أو للدلالة عليه. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، المحب المكرم. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا. فغيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول الثاني الذي هو المحذوف. إذن هذه شواهد لحذف المفعولين أو لحذف مفعولا واحدا. قال: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، أنه لا يجوز أي الحذف، حذف المفعولين ولا أحدهما أو ولا أحدهما إلا إذا دل دليل. قال: فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجوز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقل ظننت، يعني ظننت هكذا من بدون قرينة، ولا فائدة من قولك ظننت. ظننت ماذا؟ في فائدة. ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما لأنه لا دليل هنا، هذا سهل. في شيء ما فهم؟ سهل. قال مالك رحمه الله: وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. قال الشارح: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمر منطلق. يعني مثلا زيد تكلم فقال عمر منطلق، زيد مسافر، أو محمد مسافر، تحكي قوله وتقول قال زيد محمد مسافر، يعني تحكي الجملة التي قالها زيد بنصها. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة، هي الجملة أمر منطلق أن تحكى. ما معنى تحكى؟ بلفظها، بلفظها أي على الحكاية. وباب الحكاية سيأتي، فصل خاص في الألفية للحكاية. يعني مثلا يقول لك القائل رأيت محمدا، تقول من محمدا؟ ليس ماذا؟ حكاية. من محمدا؟ أما الذي يأتي رأسا ويقول يا أبو زيد، إيش لماذا تقول يا أبو زيد؟ يقول يا أبا، قال حكاية. وين ما في حكاية؟ إيش ماذا حكيت حتى يقول يا أبو زيد، يا أبو محمد هكذا رأسا؟ لا، الحكاية أن تعيد اللفظ لكلام قد قيل، كما هنا قبل أن نحكي كلام زيد ماذا قال زيد؟ هو قال عمرو منطلق، نحن نحكي كلامه، قال زيد عمرو منطلق. قال وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، وهذا يذكر في الجمل التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب، فتكون الجملة يعني من الجمل التي لها محل من الإعراب أن تكون في محل نصب، في محل نصب على المفعولية، إما بعد القول أو في المفعول الثاني في باب ظن. هذا مذكور في موصل الطلاب. ما معنى هذا؟ تجعل الجملة التي بعد القول في محل نصب مقول القول، محل نصب مقول القول. إذا قال قوله أن تحكى أي بلفظها الأصلي بلا تغيير إعرابه، سواء نطق بها قبل الحكاية فيحكي لفظها كما سمع كقال زيد عمرو منطلق، أم لا كأقول، يعني قال زيد عمرو منطلق، أو أقول أو قل عمرو منطلق، وتجوز حكاية معناها إجماعا. فلك أن تقول قال زيد انطلق عمرو، أن قال زيد انطلق عمرو، الحكاية لللفظ أو للمعنى؟ للمعنى. ولا يزال الناس يحكون العبارات، اذهب وقل لفلان يعمل كذا، فيرجع يقول قال فلان هو مشغول. أيش هذا؟ قال فلان هو مشغول، حكام هذا؟ والله قال زيد أنا مشغول، قال زيد أنا مشغول، هذا حكاية لله، لأنه قال أنا مشغول، أعتذر أنا مشغول، فيأتي يقول قال زيد أعتذر أنا مشغول، هذا حكاية لله. قال زيد هو يعتذر هو مشغول، هذا المعنى. قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن، ما هو؟ القول، القول لك أن تجعل القول بمنزلة الظن أو تجريه مجرى الظن. قال فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما أحدهما يصلح، وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، ذكرها المصنف أربعة، يعني سيكون أربعة بدل من شروط، بشروط أربعة، وهي التي ذكر عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول وكتظن اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يوصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، غير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. يجرى القول مجرى الظن إذا كان بعده جملة اسمية، أما الفعلية فليس فيها إلا الحكاية في الحاشية ولا في المفرد إلا النصب إجماعا. إذن يجرى مجرى الظن في الجملة الاسمية، وأما الجملة الفعلية فليس فيها إلا الحكاية، وإذا كان مفردا فيكون منصوب إجماعا. قال فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثان، توفرت الشروط. أتقول عمرا منطلقا، قال وكتظن اجعل تقول، إذن أتقول إن ولي مستفهما به أتقول ولم ينفصل، هل فصل بينها بين تقول وبين المفعولين؟ ولم ينفصل بغير ظرف أو ظرف أو عمل، يعني معنى هذا إذا كان فصل بالظرف أو بالجار والمجرور لأنه أو كظرف، ما الذي كالظرف؟ ها؟ ظرف أو كظرف، ما هو الذي كالظرف؟ الجار والمجرور أو عمل معمول، معمول الفعل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني إذا فصلت بالظرف أو بالجار والمجرور أو بمعمول الفعل يجوز، أما بغيرهما فلا يصلح أن تجري القول مجرى الظن. قال ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما، القلص بضمتين مخفف اللام جمع قلوص وهي الناقة الشابة. متى تقول القلص الرواسما، الشاهد ما الشاهد في هذا؟ متى تقول القلص الرواسما، تقول فعل مضارع وأيضا بلفظ المخاطب تقول، وتقدمه استفهام متى، إذن يعمل، فالقلص هو الأول والرواسم هو الثاني، أو تكون الرواسم الظاهر أن لا مو شبه هو الثاني، تلقنون الخطأ، صفة للقلص وجملة يحملنا هو الثاني. هل مثل هذا مستعمل؟ متى تقول يأتي زيد؟ صح؟ تقول متى سيأتي محمد؟ هذا مستعمل. متى تقول القلص الرواسم يحملنا أم قاسم وقاسمة؟ يعني كأنه استبطأ ماذا؟ ها أم قاسم أو ولدها. ليست القلص هي التي تقول، أتى تقول القلص، هو يخاطب ما يقول تظن أنت متى ستأتي هذه الإبل وهذه النوق، كان يقول هكذا وجري القول وتظن جعل تقول إن ولي. فالقول هنا بمعنى الظن بهذه الشروط. قال فلو كان الفعل غير مضارع أنه قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، لا يصح أن تقول قال زيد عمرا منطلقا. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ المضارع، لفظ الماضي. قال وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نهو يقول زيد عمرو منطلق، لأن الشرط في المضارع أن يكون تاء بالخطاب أو لم يكن مسبوقا باستفهام نهو أنت تقول عمرو منطلق. هل نقول أنت تقول عمرا منطلقا؟ لماذا؟ إنما سبق بماذا؟ خبر، يعني بإخبار. أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نهو أأنت تقول زيد منطلق؟ أشاهد الآن لماذا ما نقول أأنت تقول زيدا منطلقا؟ أأنت تقول زيدا منطلقا توفرت الشروط، ما الذي اختل؟ فصل بين الاستفهام وبين ماذا؟ وبين الفعل. لماذا؟ قال محله ما لم يجعل أنت فاعلا بتقول محذوفا أصله إلا جاز اتفاقا لعدم الفصل كذا. قال فإن فصل بأحدهما يعني بالظرف والجر والمجرور لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، ماذا فعل هنا؟ أعمل القول، أعمل القول مع أنه فصل بين الاستفهام وبين القول بلفظ المضارع لكنه فصل بماذا؟ بظرف لا يضر. وأفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا، أعمرا تقول منطلقا للفعل الذي تقول الذي هو المفعول ها الثاني. الآن أعمرا الهمزة للاستفهام وعمرا مفعول به ثاني، هذا المفعول الثاني لتقول، وتقول فعل مضارع مرفوع والفاعل ها تقديره ومنطلقا كأنك ما سمعت يا عبد أمرا مفعول به ثاني وتقول أولي ومنطلقا مفعول به أول، أتقول من أتقول طيب هنا لكن هنا أمرا هنا لا يضر، هنا لا يضر تقديم المفعول الأول أو المفعول الثاني. لو قال أمنطلقا تقول عمرا يجوز، يجوز أمنطلقا عمرا تقول منطلقا لأنه أطلق هنا. قال ولا معمول الفعل، يعني لا يفصل بمعمول الفعل، أين الفعل؟ تقول فعل تقول، فهنا مفعول به أولا، فسواء تقدم المفعول الأول أو الثاني. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني أتقول بني لؤي جهالا أصلاك أتقول بني لؤي جهالا فماذا فعل هنا؟ فصل بين الاستفهام وبين الفعل المضارع هذا بمعمول الفعل لأحد معمولي الفعل. إذن الفصل بماذا؟ لا يضر بين الاستفهام وبين الفعل بالظرف والجر مجرور وبمعمول الفعل. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين ليقولوا أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق. العمل هنا ليس بواجب لكنه جائز. دغل وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به يعني تقول إن ولي حرف إيش؟ ليس حرف أداة استفهام. القول إذا كان بصيغة تقول وسبقه استفهام متصلا به فإنه يعمل عمل ظن لكن بلفظ المخاطب تظن لأنه قال وكتظن وكتظن اجعل تقول ولم ينفصل بغير ظرف يعني إذا لم ينفصل إذا انفصل بالظرف أو كظرف وهو الجار والمجرور أو عمل أي عمل معمول الفعل إما الأول والثاني وإن ببعض ذي فصلت يحتمل يجوز. مفهوم هذا؟ قال رحمه الله وأجري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشفقا. قال الشارع أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول أشار إلى المذهب الأول أولا. قال والمشهور أن العرب في ذلك مذهبين في إجراء القول مجرى الظن. أحدهما مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط. إذن هذه المسألة فيها قولان فمنهم من لا يجري القول مجرى الظن إلا بشروط ومنهم من يجري القول مجرى الظن مطلقا بدون شروط بدون شروط. إذن هذا القول الثاني أو المسألة الثانية أو الصورة الثانية. قال أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. وذلك نحو قل ذا مشفقا فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل فهذا مفعول أول لقالت قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله وإسرائيل مفعول ثاني. إذن على لغة سليم لك أن تقول أقلت مثلا أقلت زيدا منطلقا أقلت أيقول زيد عمرا منطلقا أيقول زيد عمرا منطلقا فلا شرط عندهم عند سليم عند هذه القبيلة. ما معنى البيت؟ قال الإشارة إلى ضب هذا صاده الشاعر لاعتقاد العرب أن الضباب من مسخ بني إسرائيل. قد تقدم معنا الحديث حين امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الضب فقال إنه لم يكن بأرضهم لكن جاء في بعض الحديث قال إن أمة من الأمم مسخت فأخشى أن يكون منها. لكن قد جاء حديث آخر وهذا من الحديث الذي يعارضها أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يجعل الله لمسخ نسلا أو عقبا. لكن من حيث الأصل يعني مثلا القردة خلق الله القردة، ولا يعني أن هؤلاء هم يعني من نسل بني إسرائيل الذين مسخوا، لكن مسخهم الله على صورتي القردة، صورة القردة، والقردة مخلوقات، وكذا الفئران، والله أعلم. قال أي هذا ممسوخ بني إسرائيل بالنون بدل اللام لغة ثانية، يعني إسرائيل وإسرائيل. ربنا في سورة الصف في تفسير قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، يعني ما الشاهد؟ ها؟ شاهد في كلمة؟ طيب إلياس ثم قال سلام على إلياسين، ونعم هنا بين أهل العلم أن ياسين هو إلياس، سلام على إلياس، فقال إلياسين كما في إسرائيل وإسرائيل، وكذا ذكروا إسماعيل إسماعيل، يعني لغة. فقولوا هذا الأمر إسرائيل أي إسرائيل يعني من بني إسرائيل. قالت وكنت رجلا فطينا هذا لأمر الله إسرائيل